نعم، لأنه سعد بن عامر أفسد هجرته، كان هاجر إلى المدينة ثم رجع وعاش في مكة، لكن لم يرتد، لكن عاش اشتاق إلى أهله وعاش في مكة، خلاص استقر في مكة، فرثى له النبي صلى الله عليه وسلم كيف تعود وتعيش في مكة، ومات في مكة رضي الله عنه. والشاهد من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر سعدا أن لا يتصدق بجميع، أو نهى سعدا أن يتصدق بجميع ماله، وأولاده أولى بهذا المال من الصدق على الفقراء. نعم. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو النضر قال حدثنا أبو معاوية شيبان عن أشعث عن الأسود بن يزيد قال أتانا معاذ بن جبل باليمن معلما وأميرا، فسألناه عن رجل توفي وترك ابنته وأخته، فأعطى لابنة النصف والأخت النصف. أي نعم، أساس أنها تعصبها، هذه ثم العصب مع الغير، تعصبها، فالبنت تأخذ النصف فرضا ثم تعصب الأخت، وهذه الأخت هي الشقيقة أو لأب، لأن الأخت لأم ما تتعصب، الأخت لأم تأخذ السدس، لكن هذه هي أخت شقيقة أو أخت لأب، فتتعصب مع البنت فتأخذ النصف الثاني بعد أن أخذت البنت النصف الأول فريضة، فتأخذه الأخت تعصيبا مع الأخت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومتبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، وبإسناد شيخنا حفظه الله تعالى إلى صحيح الإمام البخاري، قال رحمه الله: باب ميراث ابن الابنة إذا لم يكن ابن. وقال زيد: ولد الأبناء بمنزلة الولد إذا لم يكن دونهم ولد، ذكرهم كذكرهم وأنثاهم كأنثاهم، يرثون كما يرثون ويحجبون كما يحجبون، ولا يرث ولد الابن مع الابن. نعم، هذه القاعدة، أن ابن الابن لا يرث مع وجود الابن الذي هو عمه، لا يرث ابن الابن مع وجود الابن المباشر، يعني لا يرث من جده، ابن الابن لا يرث من الجد إذا كان الابن موجودا، يعني اللي هو عمه ابن مباشر وهذا ابن ابن، فلا يرث معه. والآن للأسف كثير من الدول الآن تورث ابن الابن مع وجود الابن، يسمونها الوصية الواجبة، وهي باطلة ما تصح ولا يجوز، والأصل أنه لا يرث مع عمه. نعم. قال رحمه الله: حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا وهيب قال حدثنا ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. اللي يسمونه العصبة، هذا اللي يسمونه العصبة، اللي أولى رجل ذكر يعني قريب، عم ابن عم ابن ابن عم ولو كان بعيدا، هذا العصبة. نعم. قال رحمه الله: باب ميراث ابنة ابن مع ابنة. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا أبو قيس قال سمعت هزيلة ابن شرحبيل أنه يقول: سئل أبو موسى عن ابنة وابنة ابن وأخت، فقال: للابنة النصف وللأخت النصف، وأتي ابن مسعود فسيتابعني. فسئل ابن مسعود رضي الله عنه أخبر بقول أبي موسى، فقال: لقد ضللت إذن وما أنا من المهتدين، أقضي فيها بما قضى النبي صلى الله عليه وسلم، للابنة النصف ولابنة ابن السدس تكملة الثلثين، وما بقي فللأخت. فأتينا أبا موسى فأخبرناه بقول مسعود، فقال: لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم. نعم، يعني أبو موسى الأشعري لما سئل عن رجل توفي ترك بنتا وبنت ابن وأختا، سواء قلنا شقيقة أو لأب، فأبو موسى أخذ على الأصل أن البنت تأخذ النصف وتعصب الأخت وتأخذ النصف الثاني، وأسقط ابنة الابن، ثم قال: اذهبوا إلى ابن مسعود فسيتابعني. هذا لما كان في الكوفة، أبو مسعود مع أبو موسى الأشعري، فقال: اذهبوا إلى ابن مسعود فسيتابعني. فلما قالوا لابن مسعود قال: قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين، يعني إن تابعتك. غلط، يقول له هذا التقسيم غلط، أقضي بها بما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الرسول أعطى البنت النصف وأعطى بنت الابن تكملة الثلثين، يعني السدس تكملة الثلثين، ثم الأخت تأخذ الباقي، لأن الأخت عصبة تأخذ ما بقي، فلا يجوز إسقاط بنت الابن هنا، فيعطي البنت ويعطي بنت الابن ثم يعطي الأخت الباقي. الأخت ليس لها نصيب فرض السدس النصف، لا، الأخت لها الباقي، لها الباقي، فلا تسقط بنت الابن، فأعطاها السدس. ثم لما أخبر أبو موسى بما قال ابن مسعود قال لا تسألوني هذا الحبر فيكم، لأن ابن مسعود رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله: باب ميراث الجد مع الأب والإخوة. وقال أبو بكر وابن عباس وابن الزبير: الجد أب. وقرأ ابن عباس: يا بني آدم، واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب. ولم يذكر أن أحدا خالف أبا بكر في زمانه، وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم متوافرون. وقال ابن عباس: يرثني ابن ابني دون إخوتي، ولا أرث أنا ابن ابني. ويذكر عن عمر وعلي وابن مسعود وزيد أقاويل مختلفة. نعم، يعني ابن عباس هو قول أبي بكر الصديق، وبعضهم يجعله إجماعا في زمن أبي بكر الصديق أن الإخوة لا يرثون مع الجد، الإخوة لا يرثون مع الجد بمنزلة الأب. فإذا كان الجد موجودا فالإخوة الميت لا يرثون شيئا، كما أن الأب يسقط الإخوة يحجبهم، كذلك الجد يحجبهم. قال: كما أن الابن الابن يرث الابن مباشرة ويسقط الإخوة، كذلك الجد يسقط الإخوة. ما الفرق؟ يقول ابن عباس رضي الله عنهما، وهذا هو الصحيح في هذه المسألة، أن الجد يسقط الإخوة سواء كانوا أشقاء أو لأب أو لأم، مع اتفاق أهل العلم أن الجد يسقط الإخوة لأم، لكن اختلفوا هل يسقط الإخوة الأشقاء أو الإخوة لأب، هذه خلاف بين أهل العلم. زيد رضي الله عنه ذهب لأنه لا يسقط الإخوة، وهو أيضا مشهور عن علي وعثمان وغيرهم، وذهب أبو بكر وابن عباس إلى أنه يسقط، والجمهور لا يسقطونه، والصحيح أنه يسقط الإخوة بوجود الجد، إن الجد بمنزلة الأب، والله أعلم. نعم. قال رحمه الله: حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا وهيب عن الطاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألحق الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر. حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: أما الذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كنت متخذا من هذه الأمة خليلا لاتخذته، ولكن خلة الإسلام أفضل، أو قال خير، فإنه أنزله أبا، أو قال قضاه أبا. نعم، يقصد يقول هذا قول أبي بكر أن الجد أب، وأنه يسقط الإخوة، وهو أولى رجل ذكر، فيقدم على الإخوة الجد. وابن عباس يحتج يقول هذا قول أبي بكر، وأبو بكر هو الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: كنت متخذا من أهل الأرض خليلا اتخذته خليلا، فأنا أخذ بقول أبي بكر، يقول يعني قوله مقدم على قول غيره. نعم. قال رحمه الله: باب ميراث الزوج مع الولد وغيره. حدثنا محمد بن يوسف عن ورقاء عن ابن أبي نجيح عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كان المال للولد، وكانت الوصية للوالدين، فنسخ الله من ذلك ما أحب، فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين، وجعل للأبوين لكل واحد منهما السدس، وجعل للمرأة الثمن والربع، وللزوج الشطر والربع. باب ميراث المرأة والزوج مع الولد وغيره. حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن ابن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنين امرأة من بني الحيان سقط ميتا بغرة عبد أو أمة، ثم إن المرأة التي قضى عليها بالغرة توفيت، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن ميراثها لبنيها وزوجها، وأن العقل على عصبتها. نعم، الجنين إذا مات، لو امرأة مات جنينها يعني الذي في بطنها، يعني وقد يعني نفخت فيه الروح، فلو قتله أحد يعني ضربها أحد على بطنها مثلا فمات الذي في بطنها، فهذا فيه الدية، وديته عشر دية أمه، الجنين ديته عشر دية أمه. ومعروف دية الرجل 100 من الإبل، ودية المرأة نصف دية الرجل، فخمسون من الإبل، عشر الخمسين كم؟ 5. فدية الجنين 5 من الإبل، دية الجنين 5 من الإبل، هذه دية الجنين إذا مات. والنبي قضى على المرأة التي يعني وقعت مشكلة بين امرأتين، فواحدة منهما ضربت الأخرى على بطنها فأسقطت جنينها، فحكم عليها النبي صلى الله عليه وسلم بدية الجنين، حكم عليها بدية الجنين 500 الإبل. ثم ماتت هذه المرأة قبل أن تدفع الدية التي قتلت الجنين، ماتت قبل أن تدفع الدية، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ميراثها لأولادها وزوجها، والدية التي عليها تنتقل إلى عصبتها، تدفع الدية العصبة، عصبة هذه المرأة. نعم. قال رحمه الله: باب ميراث الأخوات مع البنات عصبة. حدثنا بشر بن خالد قال حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن سليمان عن إبراهيم عن الأسود أنه قال: قضى فينا معاذ بن جبل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم النصف للابنة والنصف للأخت، ثم قال سليمان: قضى فينا ولم يذكر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، والرواية التي سبقت فيها أنها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. هذا في هذا الوقت كان معاذ في اليمن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أنه أعطى الأخت يعني النصف تعصيبا مع البنت. نعم، وسليمان هو ابن مهران اللي هو الأعمش أحد الرواة. نعم. قال رحمه الله: حدثنا عمرو بن عباس قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن أبي قيس عن هزيل أنه قال: قال عبد الله: لأقضين فيها بقضاء النبي صلى الله عليه وسلم للابنة النصف ولابنة الابن السدس، وما بقي فللأخت. باب ميراث الأخوات والإخوة. حدثنا عبد الله بن عثمان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا شعبة عن محمد بن المنكدر أنه قال: سمعت جابرا رضي الله تعالى عنه أنه قال: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا مريض، فدعا بوضوء فتوضأ، ثم نضح علي من وضوئه فأفقت، فقلت: يا رسول الله، إنما لي أخوات، فنزلت آية الفرائض. باب قول الله تعالى: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين، يبين الله لكم أن تضلوا، والله بكل شيء عليم. حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه أنه قال: آخر آية نزلت خاتمة سورة النساء: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. باب ابني عم، أحدهما أخ لأم والآخر زوج. وقال علي: للزوج النصف، وللأخ من الأم السدس، وما بقي بينهما نصفان. حدثنا محمود قال أخبرنا عبيد الله. طبعا هنا قد يقع إشكال، يقول ابني عم، أحدهما أخ للأم والثاني زوج. قال علي رضي الله عنه: للزوج نصف، وللأخ من الأم السدس، وما بقي بينهما نصفان. يعني الآن إذا زوج وأخ لأم، الزوج أخذ النصف إذا ما في أولاد، ولكم نصف ما ترك أزواجكم، خذ النصف. الأخ لأم له السدس، وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، ما في ورثة غير هؤلاء، زوج وأخ لأم. وإشكالنا لا يرد على الزوج ولا يعني بقي بالميراث، يعني هذا أخذ نصف وهذا أخذ سدس، كم بقي؟ بقي سدسان من الميراث، لأن النصف ثلاثة أسداس، هذا أخذها الزوج، وعندما بقي ثلاثة أسداس أخذ سدسا منها الأخ لأم. طيب والسدسان وين يروحون؟ هل يذهبان إلى بيت المال أو يرد؟ يقول الزوج هنا هو زوجها وهو ابن عمها، والأخ لأم كذلك هذا له قرابة من هو أخوها لأمها، لكن له قرابة أيضا لها من حيث الأب، فهو أيضا ابن عم. فهنا يقول يرد على الزوج الربع السدس الأخير، ويرد على هذا السدس هذا، من باب التعصيب لا من باب الميراث. إذن الزوج يأخذ نصيبه ميراثا كزوج كفرض، ثم يأخذ ما بقي تعصيبا كابن عم، والأخ لأم كذلك يأخذ نصيبه فرضا وهو السدس، ثم يأخذ السدس الثاني تعصيبا كابن عم. نعم طبعا ما في أقرب منهما، هما أقرب الناس إليها. نعم، هاي يسمون الرد، وهو الزائد من الميراث، الزائد من الميراث يرد على الورثة. نعم. قال رحمه الله: حدثنا محمود قال أخبرنا عبيد الله عن إسرائيل عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن مات وترك مالا فماله لموالي العصبة، ومن ترك كلا أو ضياعا فأنا وليه فليدعى له. فليدعى له يعني بلغني، إذا حد مات بلغني، فليدعى يعني فلأبلغ، أي واحد يموت وعليه دين أنا أسد عنه دينه صلى الله عليه وسلم. قال الحين الناس هنا الحين كلهم عليهم ديون، ها الحين الناس ما حيسدد عنهم كلها عليها ديون، ما كذا هناك من يسدد عنكم خلاص. اي نعم. حدثنا أمية بن بسطاق قال حدثنا يزيد بن زريع عن روح عن عبد الله بن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألحقوا الفرائض بأهلها، فما تركت الفرائض فلأولى رجل ذكر. باب ذوي الأرحام. حدثني إسحاق بن إبراهيم قال: قلت لأبي أسامة: حدثكم إدريس؟ قال: حدثنا طلحة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس: ولكل جعلنا موالي، والذي عاقدت أيمانكم. قال: كان المهاجرون حين قدموا المدينة يرث الأنصاري المهاجري دون ذوي رحمه للأخوة التي آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينهم، فلما نزلت جعلنا موالي قال: نسختها والذين عاقدت أيمانكم. نعم، يعني كان في الأصل في البداية أول الهجرة المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار وصلت لدرجة حتى الميراث، المهاجر يرث الأنصار مع أنه ما في أي قرابة، هذول بني قحطان هذول بني عدنان، ما في أي قرابة، بعيدين جدا، ومع هذا ورثهم الله جل وعلا من بعضهم للأخوة التي بينهم، حتى نزل قول الله تبارك: والذين عقدت أيمانك فآتوهم نصيبهم. عند ذلك صار الميراث بالقرابة لا بالمؤاخاة. نعم. قال رحمه الله: باب ميراث الملاعنة. حدثني يحيى بن قزعة قال حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا لاعن امرأته في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وانتفى من ولدها، ففرق النبي صلى الله عليه وسلم بينهما وألحق الولد بالمرأة. يعني مفهومه أنه لا يرث من زوجها، يعني إذا لاعن الرجل امرأته يتهمها بالزنا وفرق بينهما، الولد هذا كما أنه لا ينتسب إلى الزوج كذلك لا يرث منه، لا ينتسب إليه ولا يرث منه. نعم. باب الولد للفراش. حرة كانت أو أمة. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان عتبة عهد إلى أخيه سعد أن ابن وليدتي زمعة مني فاقبضه إليك، فلما كان عام الفتح أخذه سعد، فقال: ابن أخي عهد إلي فيه. فقام ابن زمعة فقال: أخي وابن وليدة أبي ولد على فراشه. فتساوقا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال سعد: يا رسول الله، ابن أخي قد كان عهد إلي فيه. فقال عبد بن زمعة: أخي وابن وليدة أبي ولد على فراشه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هو لك يا عبد يا عبد يا عبد بن يا عبد بن زمعة الولد للفراش وللعاهل الحجر. ثم قال لسودة بنت زمعة: احتجبي منه لما رأى من شبهه بعتبة، فما رآها حتى لقي الله. نعم، يعني هذا زمعة والد سودة أم المؤمنين، وكانت له أمة مملوكة، هذه الأمة يعني أيام الجاهلية أتاها عتبة بن أبي وقاص أخو سعد بن أبي وقاص، والظاهر حملت من عتبة. فعتبة قال لأخيه سعد، قال له: ترى اللي في بطن هذه الأمة ترى ولدي، هذا ولدي أنا الذي أتيتها في الجاهلية. فلما ولدت هذه الأمة جاء سعد يقول: هذا الابن ابن أخي عتبة، وقد عهد إلي بذلك. فقال عبد بن زمعة أخو سودة: لا، هذه الأمة لأبي وأبي هو الذي جامع، أنت مجامعها بالغلط، إذا كنت مجامعها يعني بالغلط، هذه عبدة أبي وولدها أخي، لأن هو مولاها أبي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الولد للفراش وللعاهر الحجر، يعني عتبة ابن سعد بن أبي وقاص، لكنه مات عتبة طبعا، وأظنه لم يسلم عتبة. المهم قال: العاهر الحجر والولد للفراش. فلما ولدت هذه الأمة، ولا الولد يشبه عتبة، يشبه عتبة، يعني حملت من عتبة ظاهرها. فقال النبي: وإن كان الولد للفراش، لكن يا سودة احتجبي منه، يعني مفروض يكون أخا لسودة من أبيها، لكن قال احتجبي منه لأنه شاف شبه لعتبة. فأمر سودة أن تحتجب منه، فلم يرها حتى ماتت رضي الله عنها. نعم. وهذا من باب الاحتياط، مع أنه حكم أنه للفراش، لكن عمل بالاحتياط صلى الله عليه وسلم، قال احتجبي منه. نعم. قال رحمه الله: حدثنا مسدد عن يحيى عن شعبة عن محمد بن زياد أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الولد لصاحب الفراش. باب: الولاء لمن أعتق وميراث اللقيط. قال عمر: اللقيط حر. حدثنا حفص بن عمر قال: حدثنا شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: اشتريت بريرة فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اشتريها فإن الولاء لمن أعتق. وأهدي لها شاة فقال: هو لها صدقة ولنا هدية. قال الحكم: وكان زوجها حرا. وقول الحكم مرسل. وقال ابن عباس: رأيته عبدا. نعم، وهذا هو المعتمد في الصحيحين وغيرهما، أن زوجها كان عبدا، قال له مغيث، وأصلا طلبت الانفصال منه. فقول الحكم يقول مرسل، يقصد يعني غير مسند، ما يقصد المرسل الذي هو من سقط منهم بعد التابعي، لأن الحكم تابع تابعي، يعني يكون منقطع أو مقطوع من كلام الحكم. لكن على كل حال، لكن في السابق كان يقول مرسل، يعني لم تتفق الكلمة على هذه التسميات الأخيرة، الاصطلاحات الأخيرة، المرسل المنقطع والمقطوع والمعضل، وهذا كلها اصطلاحات متأخرة جدا، فكان يطلقون على كل انقطاع في الإسناد إرسال. على كل حال، المهم أن قول الحكم غير صحيح، أنه هو الحكم بن عتيبة رحمه الله تعالى، لما قال إنه يعني زوجها كان حرا، لا، زوجها كان عبدا، ويقال له مغيث، قد ثبتها في الصحيحين. فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الولاء لمن أعتق، يعني الذي يعتق هو الذي يكون له الولاء، الولاء يعني هو الذي يرث من هذا العبد إذا صار حرا، الذي أعتقه هو الذي يرثه لو مات. نعم. قال رحمه الله: حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال: حدثني مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما الولاء لمن أعتق. باب ميراث السائبة. حدثنا قبيصة ابن عقبة قال: حدثنا سفيان عن أبي قيس عن هزيل عن عبد الله أنه قال: إن أهل الإسلام لا يسيبون، وإن أهل الجاهلية كانوا يسيبون. حدثنا موسى قال: حدثنا أبو عوانة عن منصور عن إبراهيم عن الأسود أن عائشة رضي الله عنها اشترت بريرة لتعتقها، واشترط أهلها ولاءها، فقالت: يا رسول الله، إني اشتريت بريرة لأعتقها، وإن أهلها يشترطون ولاءها، فقال: أعتقيها، فإنما الولاء لمن أعتق. أو قال: أعطى الثمن. قال: فاشتريتها فاعتقتها. قال: فاشترتها فاعتقتها. قال: وخيرت فاختارت نفسها، وقالت: لو أعطيت كذا وكذا ما كنت معه. قال الأسود: وكان زوجها حرا. قول الأسود منقطع، وقول ابن عباس رأيته عبدا أصح. نعم، يعني الأسود أيضا وافق الحكم، والأسود أعلى درجة من الحكم، يعني تابعي، وقال أيضا إنه حر، وهذا أيضا خلاف قول ابن عباس وخلاف قول عائشة أنه كان عبدا، وهذا هو الصحيح، أن زوجها كان عبدا، يقال له مغيث. نعم. قوله طبعا ميراث السائبة، السائبة هو العبد يكون عند سيده فيسيبه. كيف يسيبه؟ يعني يقول: أنت سائبة، أنت سائبة، يعني لا ولاء لأحد عليك. يقول إذا أنا مت ليس لأحد عليك ولاء، أنت حر وليس لأحد عليك ولاء، هذا السائبة. نعم. قال رحمه الله: باب اسم من تبرأ من مواليه. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه أنه قال: قال علي رضي الله عنه: ما عندنا كتاب نقرأه إلا كتاب الله غير هذه الصحيفة. قال: فأخرجها فإذا فيها أشياء من الجراحات وأسنان الإبل. قال: وفيها المدينة حرام ما بين عير إلى ثور، فمن أحدث فيها حدثا أو أوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه يوم القيامة صرف ولا عدل، ومن والى قوما بغير إذن مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه يوم القيامة صرف ولا عدل، وذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم، فمن أخفر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه يوم القيامة صرف ولا عدل. يعني هو من زمن علي رضي الله عنه أنه كان البعض يقول أن الرسول أوصى لعلي وأنه الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذا، وأنه أعطاه ما لم يعطي غيره. علي كذب ذلك كله، قال أبدا ما أعطانا رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا خصنا به دون الناس. ثم قال: إلا ما في هذه الصحيفة، يعني أحاديث سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح، كتبها في صحيفة. قال: منها أشياء من الجراحات وأسنان الإبل، يعني الديات والجراحات، يعني أرش الجراحة ماذا عليه إذا فعل كذا، ماذا عليه إذا فعل كذا، هذا الذي عندي. قال: وفيها المدينة حرم ما بين عير إلى ثور، ثور غير غار ثور الذي كان فيه النبي صلى الله عليه وسلم، ذاك قريب من مكة، لكن ثور في المدينة، مكان في المدينة. قال: فمن أحدث أو أوى مثل فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، إلى آخر الحديث. نعم. قال رحمه الله: حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وعن هبته. الولاء لا يباع ولا يهب، الولاء يعني إذا اعتقه يكون الولاء له، ما يستطيع أن يبيع الولاء، ما يباع الولاء ولا يهب، يظل الولاء لمن اعتق، لأن له فضل على المعتق. أنا لي فضل على، إذا اعتقته له لي فضل عليه، ما أستطيع أن أبيع هذا الفضل، الفضل ليس شيئا يباع، هذا شيء معنوي. باب إذا أسلم على يديه. وكان الحسن لا يرى له ولاية، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الولاء لمن أعتق. ويذكر عن تميم الداري رفعه قال: هو أولى الناس بمحياه ومماته، واختلفوا في صحة هذا الخبر. أي نعم، يعني إذا أسلم رجل على يد رجل ثم مات الذي دخل في الإسلام قريبا، هل يرثه الذي أسلم على يديه بحكم أنه كالمعتق لأنه أعتقه من النار؟ قل لا، هذا غير، هذاك عبد مملوك يعتقه. أما واحد يسلم على يديك وأنت ترثه لأنه ليس له وارث، لا، هذا يذهب ماله إلى بيت المال، لا يرثه، لأن المسلم لا يرث الكافر والكافر لا يرث المسلم أبدا. كون هذا أسلم وعنده مال مثلا، فمات هذا الكافر الذي أسلم، مات، ما يرث أولاده لأنهم مشركون ولا أهله، من يرثه؟ قال: يرثه الذي أسلم على يديه. قال: غير صحيح هذا الكلام، هذا ليس ولاء، هذا ليس ولاء، فصحيح أنه لا يرث. قال: ويذكر، قال هنا عن تميم الداري رضي الله عنه، قال: ويذكر عن تميم الداري رفعه، وهو أولى الناس بمحياه وماته، لأن أسلم على يديه فهو أولى الناس به، لكن قال: يذكر عن تميم الداري، وهو ضعيف لا يثبت، وهذا من المعلقات التي رواها البخاري بصيغة التمريض، وهي لا تصح، لا يثبت هذا عن تميم الداري رضي الله عنه. نعم، لأنه منقطع. نعم. قال رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه أن عائشة أم المؤمنين أرادت أن تشتري جارية تعتقها، فقال أهلها: نبيعكها على أن ولاءها لنا، فذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: لا يمنعك ذلك، فإنما الولاء لمن أعتق. نعم، وهذا وإنهم اشترطوا هنا، هذا شرط فاسد، يقال هذا شرط فاسد لا يؤثر في صحة البيع، يعني يصح البيع ويفسد الشرط. نعم. حدثنا محمد قال أخبرنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: اشتريت بريرة فاشترط أهلها ولاءها، فذكرت ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: اعتقيها، فإن الولاء لمن أعطى الورق. قالت فاعتقتها. قالت فدعاها رسول الله صلى الله عليه وسلم فخيرها من زوجها، فقالت لو أعطاني كذا وكذا ما بت عنده، فاختارت نفسها. باب ما يرث النساء من الولاء. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا همام عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال أرادت عائشة أن تشتري بريرة فقالت للنبي صلى الله عليه وسلم إنهم يشترطون الولاء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اشتريها فإنما الولاء لمن أعتق. حدثنا ابن سلام قال أخبرنا وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الولاء لمن أعطى الورق وولي النعمة. الورق اللي هو الفلوس النقود. نعم. باب مولى القوم من أنفسهم وابن الأخت. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة. ما عندك ابن الأخت منهم؟ ابن الأخت منهم ما عندك؟ لا في رواية ثانية وابن الأخت هكذا بس فيها زيادة وابن الأخت منهم. هو يريد مولى القوم من أنفسهم وابن الأخت كذلك يعني منهم. صحيح منهم. إيه نعم فيها زيادة هذه. نعم. باب مولى القوم من أنفسهم وابن الأخت منهم. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة وقال حدثنا معاوية بن قرة وقتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال مولى القوم من أنفسهم أو كما قال. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ابن أخت القوم منهم أو من أنفسهم. باب ميراث الأسير. قال وكان شريح يورث الأسير في أيدي العدو وهو يقول هو أحوج إليه. وقال عمر بن عبد العزيز أجز وصية الأسير وعتاقه وما صنع في ماله ما لم يتغير عن دينه فإنما هو ماله يصنع فيه ما يشاء. لأن البعض يقول هذا أسير ميت يعني حياته غير مستقرة ممكن يذبحونه ممكن كذا، فقالوا خلاص ما نعطيه من الميراث. يقول لا أعطوه يمكن يطلع، مو شرط أن أسير سيذبح يمكن ينجو طالما أنه عايش يحكم له بالميراث. والآن يصدق على هذا الآن مثلا بعض الناس يقول يعني الأم أو الأب أو شيء يكون في العناية مثلا أو كذا ومات ابنه هل يرث ولا ما يرث؟ أنه بالعناية يعني بيموت يعني ما نورثه. لا غير صحيح، طالما أنه على قيد الحياة أنه يرث بغض النظر مريض صاحي غايب حاضر يرث. أي نعم. إلا إذا حكم القاضي بموته كان يكون غاب فترة طويلة مثلا حكم القاضي بموته هذا موضوع آخر. نعم. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن عدي عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من ترك مالا فلورثته ومن ترك كلا فإلينا. باب لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم وإذا أسلم قبل أن يقسم الميراث فلا ميراث له. نعم. إذا أسلم قبل أن يقسم الميراث يعني واحد عنده ابن كافر مثلا مرتد، الكافر لا يرث من المسلم شيئا، مات بعد يومين قبل أن يقسم الميراث أسلم هذا الابن، هل يدخل مع الورثة أو ما يدخل؟ بعد ما قسم الميراث هو الآن ولده ومسلم والأصل أنه وارث. قال لا ما يرث. العبرة يوم مات هل كان هذا من الورثة أو لم يكن من الورثة، هذه العبرة. العبرة يوم موت المورث هل كان هذا ممن يرث أو لا يرث، هذه هي العبرة. أين؟ قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن ابن شهاب عن علي بن حسين عن عمر بن عثمان عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. باب ميراث العبد النصراني ومكاتب النصراني وإثم من انتفى من ولده. ميراث العبد النصراني يعني ومكاتب النصراني يعني هل له ميراث أو ليس له ميراث، يعني هل سيده يرثه أو لا يرثه. طيب أنا عندي عبد نصراني والأصل لا يرث المسلم الكافر، لو مات هذا العبد هل أرثه أو لا أرثه؟ لا أرثه، أنا مسلم وهو كافر لا أرثه. قال طيب كيف يأخذ؟ لا أخذه من باب التملك وليس من باب الإرث، يعني هذا العبد لا يملك شيء، كل ما يملكه العبد فهو لسيده، فيأخذه من باب التملك لا من باب الميراث، لأن الأصل أن المسلم لا يرث الكافر ولا الكافر يرث المسلم. نعم. باب من ادعى أخا أو ابن أخ. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت

حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا سفيان قال حدثنا أبو حصين قال سمعت عمير بن سعيد النخعي قال سمعت علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال ما كنت لأقيم حدا على أحد فيموت فأجد في نفسي إلا صاحب الخمر فإنه لو مات وديته، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسنه. نعم، يعني شارب الخمر وإن كان اختلف أهل العلم في الخمر هل هو حد أو تعزير، اختلفوا في جلد شارب الخمر هل هو حد أو تعزير، فذهب الأكثر إلى أنه حد وأنه 40 جلدة. ولكن لو تلاحظون في الزنا قال وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، بينما الخمر بالبيت يجلد شارب الخمر. وقصة الوليد بن عقبة مع عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب، كان أيضا جالس عثمان وعلي وعبد الله بن جعفر والحسن بن علي، وجيء بوليد بن عقبة قال إنه شرب الخمر، فقال علي، قام عبد الله بن جعفر يجلده وعلي يعد وانتهى الأمر يلا مع السلامة. ولذلك عمر جلد 80 في الخمر، قال لأنه ليس بحد وإنما تعزير. وقال بعضهم الحد 40 والأربعون الثانية كانت يعني تعزيرا. وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه لما جلد الوليد بن عقبة أو لما أمر عبد الله بن جعفر أن يجلد الوليد بن عقبة كان علي هو الذي يعد، فلما بلغ 40 قال يكفي. جلد رسول الله 40 وجلد أبو بكر 40 وجلد عمر 80 وكل سنة، يعني لم ينكر على عمر أنه جلد 80 بل قال سنة، فدل على عند البعض أن هذا تعزير وليس خاصة طريقة الجلد. واحد يضرب بيده، واحد يضرب بالثوب، واحد يضرب بالجريد اللي هو السعف، واحد يضرب بالسوط، يعني النعال، يعني اللي موجود يضرب به. وعلي رضي الله عنه يقول لو أحد يعني جلد الحد، يعني معروف أنه لو جلد الحد يعني حد الخمر حد الجلد مثلا في الزنا اللي هو غير المحصن 100 جلدة، أو جلد أو قطعت يد السارق مثلا، أو قطعت يداه لو كان من المفسدين في الأرض ومات هدر، ليس علم يطلق إلا شارب الخمر، لو مات أدفع الدية أنا كولي أمر أدفع الدية عنه. ليش؟ يقول يعني ما فيه سنة واضحة كما هو الأمر باقي الحدود، ليس فيه سنة واضحة كباقي الحدود. هو كبيرة حرام مثل عقوق الوالدين حرام، لك ما في حد، الربا حرام من كبائر الذنوب لك ليس فيه حد، ليس كل كبيرة أو كل جريمة فيها حد، وإنما جاءت الحدود في جرائم معينة. فالقصد أن شارب الخمر النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تكونوا عونا للشيطان على أخيكم، يعني لا تلعنوه، مبتلى هذا الرجل مبتلى، وإنما يجلد يؤدب على هذا ثم يعود إلى الحياة نعم طبيعية. نعم. حدثنا مكي بن إبراهيم عن الجعيد عن يزيد بن خصيفة عن السائب بن يزيد قال كنا نؤتى بالشارب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وإمرة أبي بكر وصدر من خلافة عمر، فنقوم إليه بأيدينا ونعالنا وأرديتنا حتى كان آخر إمرة عمر فجلد 40 حتى إذا عتوا وفسقوا جلد 80. يعني السبب الزيادة أن الناس تمادوا في الخمر فزاد عليهم، يكون هذا من باب التعزير. نعم. باب ما يكره من لعن شارب الخمر وإنه ليس بخارج من الملة. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث قال حدثني خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر بن الخطاب أن رجلا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان اسمه عبد الله، وكان يلقب حمارا، وكان يضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد جلده في الشراب، فأتي به يوما فأمر به فجلد، فقال رجل من القوم اللهم لعنه ما أكثر ما يؤتى به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعنوه، فوالله ما علمت إنه يحب الله ورسوله. حدثنا علي بن عبد الله بن جعفر قال حدثنا أنس بن عياض قال حدثنا ابن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم بسكران فأمر بضربه، فمنا من يضربه بيده، ومنا من يضربه بنعله، ومنا من يضربه بثوبه، فلما انصرف قال رجل ما له أخزاه الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تكونوا عون الشيطان على أخيكم. باب السارق حين يسرق. حدثني عمرو بن علي قال حدثنا عبد الله بن داود قال حدثنا فضيل بن غزوان عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. باب لعن السارق إذا لم يسم. حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثني أبي قال حدثنا الأعمش قال سمعت أبا صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده. قال الأعمش: كانوا يرون أنه بيض الحديد والحبل، كانوا يرون أنه منها ما يسوى دراهم. نعم، لو قلت بيض الحديد تقف عندها أحسن. نعم، قال الأعمش. قال الأعمش: كانوا يرون أنه بيض الحديد والحبل، كانوا يرون أنه منها ما يسوى دراهم. نعم، الحبل يسوى دراهم. المقصود هنا أن هنا النبي لعن السارق، وهناك نهى عن لعن شارب الخمر. هنا البخاري بالباب ماذا قال؟ لعن السارق إذا لم يسمى. ففرق بين لعن المعين ولعن غير المعين. فلا بأس أن تقول لعن الله شارب الخمر هكذا، لكن تقول لعن الله هذا الرجل سواء كان سارقا أو شارب الخمر لا يجوز تحديد شخص بعينه، لكن تقول لعن من يفعل كذا، لعن الله من يفعل كذا، كما قال علي أو النبي صلى الله عليه وسلم رواه عنه علي الذي مر بنا: لعن الله من غير منار الأرض، لعن الله من آوى محدثا. هذا عام، نص عام هكذا مطلق. أما أن يقيد برجل معين فلا يجوز لعن المسلم، لا يجوز لعن المسلم إلا في يعني ظروف خاصة معينة. وهنا قوله يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده. يقول البيضة هي بيضة الحديد، يعني التي توضع على الرأس في الحروب أساس تحمي الرأس من الضرب وكذا، هذه تسوى يعني لما تسرق، مو البيضة بيضة الدجاجة، لا، لأنها بيضة الحديد. وكذلك الحبل، مو الحبل العادي هذا اللي ما يسوى شيء، لا، حبل الذي تجر به السفن أو ما شابه ذاك من الأمور، اللي هو الحبل الغالي يعني يسوى الدراهم. ولذلك السرقة لا يقام حدها إذا إلا إذا يعني اجتمعت شروط، منها أن تبلغ السرقة نصابا، يعني ما تقطع يد الرجل أو المرأة إلا إذا كان المسروق بلغ نصابا، والنصاب 3 دراهم ربع دينار، والدينار 12 درهما. إذا بلغ 3 دراهم أو 12 أو ربع دينار هنا يسرق، تقطع يد السارق. والدينار حاليا يعادل 4 جرام وربع من الذهب، 4 جرام وربع من الذهب، يعني ربع دينار كم؟ جرام وربع ونصف الربع، جرام ونصف الربع. الجرام كم الحين؟ كم قيمته؟ ها؟ الجرام كم قلت؟ فوق 30، لا إله إلا الله. يعني جرام الذهب 30 دينار، والثمن اللي هو ربع نصف الربع كم يصير؟ 8 تقسيم 3، 30 تقسيم 8، 4 تقريبا، 4 دنانير، يعني 35 دينار. يعني أقل من 35 دينار ما في قطع. اللي بوق شيء ب20 دينار، 25 دينار، 3 مو مقاشد جاكم. طيب، لكن القصد لا تقطع اليد إلا في سرقة فوق 35 دينار حاليا. الله أعلم مستقبلا كم يصير سعر الجرام، يزيد ينقص، الله أعلم. لكن حاليا نعم، ما في إلا إذا تجاوز هذا المبلغ اللي هو 37 دينار أو 35 دينار. فهذا ربع الدينار، مو ربع الدينار الدينار الكويتي، وإنما دينار الذهب. إيه نعم. باب الحدود كفارة. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن أبي إدريس الخولاني عن عبادة بن الصابت رضي الله عنه قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس فقال: بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا ولا تزنوا، وقرأ هذه الآية كلها: فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به فهو كفارته، ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله عليه، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. باب ظهر المؤمن حما. إلا في حد أو حق. حما يعني ممنوع، يعني لا يجوز ضرب ظهره، يعني الأصل إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، يعني ظهر المؤمن عليكم حرام. حما يعني ممنوع أن أحد يصيبه يعني يجلده. نعم. حدثني محمد بن عبد الله قال حدثنا عاصم بن علي قال حدثنا عاصم بن محمد عن واقد بن محمد قال سمعت أبي قال قال عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: ألا أي شهر تعلمونه أعظم حرمة؟ قالوا: ألا شهرنا هذا؟ قال: ألا أي بلد تعلمونه أعظم حرمة؟ قالوا: ألا بلدنا هذا؟ قال: ألا أي يوم تعلمونه أعظم حرمة؟ قالوا: ألا يومنا هذا؟ قال: فإن الله تبارك وتعالى قد حرم عليكم دماءكم وأموالكم وأعراضكم إلا بحقها، كحرمة يومكم هذا، في بلدكم هذا، في شهركم هذا، ألا هل بلغت؟ ثلاثة. كل ذلك يجيبونه: ألا نعم. ويحكم أو ويلكم، لا ترجعن بعد كفارا، يضرب بعضكم رقاب بعض. نعم. في هذا الحديث يقول: حدثني محمد بن عبد الله قال حدثنا عاصم بن علي قال حدثنا عاصم بن محمد. ورد عن ابن معين واشتهر عنه أنه قال: كل عاصم في الدنيا فهو ضعيف. يعني هذا استقراء من ابن معين، أي واحد اسمه عاصم هو ضعيف الحديث. ما يقول ما مر علي واحد اسمه عاصم وهو يعني ثقة في الحديث، كلهم ضعيفون. وهذا يعني تعميم من ابن معين رضي رحمه الله تبارك وتعالى إياه، يقول كل عاصم ضعيف. أما عاصم الأول هو عاصم بن علي فهذا مختلف فيه، وذهب أحمد إلى أنه ثقة وضعفه ابن معين وضعفه آخرون، وليس له أحاديث كثيرة في البخاري رحمه الله تعالى. ولكن فيه كام. أما عاصم الثاني فهو عاصم بن محمد، لا عاصم محمد الأكثر على توثيقه، لكن قالوا كل عاصم في حفظه شيء، يعني ليس ضعيفا يعني في دينه وإنما ضعيف في حفظه. قالوا عاصم الثاني عاصم محمد في حفظه شيء، يعني في كلام في حفظه. فهذه يعني من الأمور التي ذكرها ابن معين رحمه الله تبارك وتعالى. نعم. باب إقامة الحدود والانتقام لحرمات الله. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما خير النبي صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يأثم، فإذا كان الإثم كان أبعدهما منه، والله ما انتقم لنفسه في شيء يؤتى إليه قط حتى تنتهك حرمات الله فينتقم لله. باب إقامة الحدود على الشريف والوضيع. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أن أسامة كلم النبي صلى الله عليه وسلم في امرأة فقال: إنما هلك من كان قبلكم أنهم كانوا يقيمون الحد على الوضيع ويتركون الشريف، والذي نفسي بيده لو أن فاطمة فعلت ذلك لقطعت يدها. باب كراهية الشفاعة في الحد إذا رفع إلى السلطان. حدثنا سعيد بن سليمان قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن قريشا أهمتهم المرأة المخزومية التي سرقت، فقالوا: من يكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ومن يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أتشفع في حد من حدود الله؟ ثم قام فخطب قال: أي يا أيها الناس، إنما ضل من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق الشريف تركوه، وإذا سرق الضعيف فيهم أقاموا عليه الحد. ويم الله لو أن فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم سرقت لقطع محمد يدها. نعم. هذه امرأة من بني مخزوم، وبنو مخزوم من أشرف قبائل قريش بعد بني هاشم، قبيلة شريفة جدا في قريش، كانت تحكم مكة، يعني تحكم قريشا، الحكم في قريش كان بين بني مخزوم وبني عبد مناف. فامرأة من بني مخزوم سرقت، هي من أشراف مكة، فأهمهم هذا الأمر، كل واحد يقول شلون الحين هذه من بني مخزوم تقطع يدها، فنكلم النبي. قال: من يجرؤ يكلم النبي؟ قال: ما في إلا أسامة حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكلموا أسامة فذهب أسامة صغير ذلك الوقت، أسامة توفي النبي عمره يعني 17 سنة، فقالوا نكلم أسامة، فكلموا أسامة فرح كلم النبي صلى الله عليه وسلم إنه يعني سامحها، فقال له: تشفع في حد من حدود الله؟ ثم كلم النبي صلى الله عليه وسلم الناس ثم قال: لو أن فاطمة بنت محمد سرقت، وهذا بين شرف فاطمة

ذلك يجب على أولياء أمور المسلمين يتقوا الله تبارك في هذه القضية وهي إقامة الحدود، يقام عليه الحد ويعيش في الناس ويتكفل بنفسه وكذا، بدل ما ألقيه في السجن وأصرف عليه وأتكفل بحراسته وكذا، على ماذا؟ أقم عليه الحد وترك، هكذا جاءت شريعة الله تبارك وتعالى. نعم. حدثنا عبد الله بن محمد الجعفي قال حدثنا هشام بن يوسف قال أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي إدريس عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في رهط فقال أبايعكم على ألا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم، ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، ولا تعصوني في معروف، فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فأخذ به في الدنيا فهو كفارة له وطهور، ومن ستره الله فذلك إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. نعم، يعني هذا الحدود كفارات، هذا هو الأصل، إذا أقيم عليه الحد ما يحتاج يتوب، خلاص الحد توبة، الحد يغني عن التوبة، لكن إذا مات ولم يقم عليه الحد فهذا أمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه. هذه البيعة تسمى بيعة النساء، يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا، الآية هي هذه تسمى بيعة النساء، وهي بايع بها الرجال أولا ثم بعد ذلك بايع النساء على هذا. نعم. قال أبو عبد الله إذا تاب السارق بعدما قطع يده قبلت شهادته، وكل محدود كذلك إذا تاب قبلت شهادته، خلافا للأحناف الذين يرون أنه لا تقبل الشهادة بعد ذلك، هذه مسألة خلافية بين أهل العلم، والجمهور عنها تقبل الشهادة، وهو اختيار البخاري رحمه الله تبارك وتعالى. نقف هنا، بركة فيما قرأناه، والله أعلم، وصلى الله عليه وسلم.